بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، نحييكم أجمل التحية، نرحب بكم أجمل الترحيب في مسار حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، الأستاذ المشارك في قسم الفقه في جامعة القصيم. باسمكم جميعا إخوتي وأخواتي أحيي ضيفنا الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يحييك. أهلا وسهلا بك وبالأخوة والأخوات، سأل الله أن يجعله مجلس ذكر ونفع. آمين، بارك الله فيك وشكرا لك، وأستاذنك في تلقي مجموعة من الاتصالات، ولمن أراد التواصل معنا في هذا البرنامج من خلال الأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها. أبو صالح، السلام عليكم. صالح، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد. أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل. خير شيخ خالد. مساك الله بالخير، أهلا وسهلا. السؤال الأول، حفظكم الله، هل ثبت عن الصحابة والسلف الصالح لهذه الأمة أنهم أقاموا احتفالات بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وماذا يشرع لي إذا دعيت إلى مولد؟ السؤال الثاني، ما حكم اقتناء حيوانات حقيقية محنطة وتعليقها في المجالس وتزيين البيوت بها، وما حكم الصلاة في هذه الأماكن؟ السؤال الثالث، ما السنة في من تراهم يوميا مثل الزملاء، هل تصافحهم أثناء السلام أم تسلم دون مصافحة، وكيف تعانق من قدم من سفر؟ السؤال الأخير، حفظكم الله، ما حكم صلاة المرأة بالنقاب أمام الرجال في المسجد الحرام مثلا؟ بارك الله فيك. سعود من ليبيا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الكريم. أخوي أحمد، شن حالك؟ أهلا والله وسهلا، يا مرحبا. سعود من ليبيا. تفضل يا سعود، حياك الله. شيخ خالد، شن حالك؟ مرحبا، أهلا وسهلا. حياك الله. الله يحييك، أهلا وسهلا بك. نتمتع بروايتك، أنت ننتقل الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. الله يحييك، الله يرحمه ويجزاك خير. عندي تعقيب على السؤال الأخ صالح توا، إحنا طبعا في ليبيا في الاحتفالات يجهزوا في طعام خاص بالشيء هذا، ما حكم الأكل من الطعام هذا؟ والسؤال الثاني يا شيخنا، حكم ما هي المسائل التي خالفت فيها جماعة إخوان المسلمين أهل السنة والجماعة، وما حكم قراءة كتب السيد قطب مثل تفسير ديران القرآن؟ طيب الحكم، السؤال اللي بعده يا شيخ، طبعا احنا قابلين على الانتخابات، الانتخابات هذه طبعا الجماعات الموجودة كلها مخالفة لأهل السنة والجماعة، من ضمنها جماعة إخوان المسلمين. هل لا تحكم على أحد يا سيد الكريم، ولا تسمي، يعني أعطينا المسؤول. بارك الله فيك، حكمها يعني الذهاب للانتخابات، بارك الله فيك. طيب السؤال الأخير، استعمال المرأة بالمش على الشعر، ما حكم استعمالها يا شيخ؟ طيب وفقكم الله. أم عبد المهيمن، أم عبد المهيمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي. شيخ كان ودي بسأل عن يعني إن شاء الله نحن مقبلون على العمرة بإذن الله. ما شاء الله. الشيخ أنت بتسمعني؟ نسمعك، تفضل يا أم عبد المؤمن. يا أم عبد المهيمن، تفضل. نعم. نحن مقبلون عن العمرة إن شاء الله. يا شيخ عندي بنت عمرها 4 سنوات. يعني أنتم تعرفوا من الإشكال اللي في الحرم، يعني أكرمكم من الله، يعني في صعوبة في يعني في إخراج البنت إلى دورات الحمام، هل ممكن أن أضع لها حجاب يا شيخ؟ يعني إذا تبولت في أكرمكم الله يعني نزعت الحجاب، يعني هو جاف من برا. طيب. يعني وأضعه في كيس نظيف وأحتفظ به، يعني هل في هذا إهانة للمسجد الحرام؟ طيب. جزاكم الله خير. يعني. جزاك الله خير أم عبد المهيمن. عبد الله معي. عبد الله السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ أهلا وسهلا، تفضل يا أخي. عندي 4 أسئلة. السؤال الأول. السؤال الأول عن الدعاء لو أدعي الله بالرزق أو أن ينجح في الاختبار في الجامعة، هل يشترط فعل الأسباب؟ طيب. السؤال الثاني عن الحالات التي تجوز فيها الغيبة والحالات التي تجوز فيها الغيبة. السؤال الثالث عن أفضل كتب التفاسير الحديثة. السؤال الرابع عن علاج الوسوسة، علاج الوساوس، أنا كثير شك في الصلاة وهذا والوضوء هذا، وش العلاج؟ طيب أبشر، يعطيك العافية. معي عبد العزيز، السلام عليكم. يا عبد العزيز. ألو. السلام عليكم، تفضل عبد العزيز. عليك السلام. حبيب بس أبغى أسأل الشيخ الله يهينك. تفضل السؤال. بالنسبة للتأمين الطبي. إيش حكم؟ أنا الآن زوجتي راح تولد بعملية مقررة الأطباء عليها. إذا أنا أبغى أسوي تأمين طبي وأنا أعرف أنها بتسوي عملية وما قلت لهم أنها راح تسوي عملية مثلا. طيب. أبشر. الله يعطيك العافية. شكرا. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعد لكم ضيفنا الكريم الشيخ خالد بن عبد الله المصري، حياك الله مرة بعد أخرى. الأخ صالح في سؤاله يقول: هل ثبت عن الصحابة أنهم أقاموا حفلات أو احتفالات بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم من دعي إلى ذلك وكذلك حينما يقدم الطعام هل يأكل الإنسان منه؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الأحداث الكبرى التي جرى بها خير كثير للأمة، حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان خاتم النبيين وجاء بخاتم الرسالات وأنزل عليه خير الكتب، فولادته كانت مبدأ خير كبير للبشرية جمعاء، وهو يوم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصه بعمل أكثر من أنه لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه، وفي رواية: أو أنزل علي فيه، ولعله يجتمع الوصفان فيه أنه يوم ولد فيه ويوم أنزل عليه فيه صلى الله عليه وسلم. هذا غاية ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم في تخصيص يوم ولادته بعمل أو بشيء يخصه، وهو الصوم، وهو نوع من الشكر لله عز وجل على ما أنعم به ومن من هذه الولادة التي حصل بها الخير العظيم للبشرية جمعا. فجرى الأمر على هذا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم شيئا من الاحتفال بيوم مولده، ولا فعل ذلك أصحابه الذين هم أشد الناس حرصا على القيام بسنته وتعظيمه وإجلاله وتوقيره، فهم أعظم الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك لم يجر منهم شيء من التخصيص ليوم ولادته بأي نوع من أنواع التخصيص سوى ما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنه كان يصوم يوم الاثنين لكونه يوم ولادته، وهذا ليس في شهر ربيع أو في وقت محدد من السنة، بل هذا على مر الأيام، في كل يوم اثنين كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم في كل السنة وفي كل الأشهر. إذا عرفنا هذا أنه مضى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومضى عهد الصحابة الكرام وهم خير الناس وأشدهم تعظيما ومحبة وحرصا على إظهار إجلال النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره ولم يفعلوا ذلك، فكان هذا جوابا على سؤال الأخ، أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة رضي الله عنهم تخصيص يوم ولادته باحتفال أو بمظاهر ابتهاج كما هو معروف ومشهور في الأزمنة المتأخرة. جرى على هذا أهل القرون المفضلة الثلاثة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فلم يحدثوا شيئا في ذلك، ومضى على هذا أهل الإسلام وعلماءه إلى أن جاء القرن الرابع ونشأت دولة الفاطميين العبيدية في مصر، وأظهرت هذا الاحتفال من جملة ما أحدثته من البدع الكثيرة التي أنكر علماء الإسلام وحذروا منها وبينوا خطأها، ومن ذلك ما جاء ما أحدثوه في مولد النبي صلى الله عليه وسلم. شاع هذا وانتشر في كثير من البلدان، وكان هذا الاحتفال الذي يفعله بعض الناس أشبه ما يكون بعلامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض البلدان التي شاع فيها مثل هذا الاحتفال، وأصبح معيارا للمحبة. والحقيقة أن المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم هي في نصرة سنته والتزام هديه والقيام بشرعه واتباع ما كان عليه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو المعيار الحقيقي الصادق الذي لا يكذب، وفي ذلك أدلة كثيرة جدا جدا، وتتبع الإنسان لوجد شيئا كثيرا في السنة، وهو معيار دقيق، لأنه الاحتفال سيكون يوما في السنة وعجبا أن يحتفل المؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم ثم يغفل سنته وهديه، بل في هذا الاحتفال هو يخالف ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. فالاحتفال بالمولد النبوي ليس من سنة النبي ولا مما جرى عليه القرون فضل، إنما هو أمر محدث. هذا الاحتفال الآن الواقع العملي له في بلاد المسلمين أنه على وجهين: وجه تكون فيه مظاهر بدعية بل وتصل إلى حد الشرك من الأبيات التي فيها غلو بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيها تنزيله صلى الله عليه وسلم منزلة الربوبية ومنزلة الإلهية وادعاء علم الغيب وتصريف الكون وقضاء الحاجات، ولا شك أن هذا معارض ومضاد لما جاء به القرآن من دعوة لا إله إلا الله، فإن ذلك من الشرك. وكذلك بعض المظاهر التي هي دون الشرك من الرقص والتعبد بضرب الدف والتعبد بالاجتماعات التي تكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء، وهذا ليس أمرا مخترعا، هذا يمكن أن يشاهده أي إنسان يدخل على المواقع التي تحفظ المصورات والاحتفالات التي فيها رقص الرجال والنساء بزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أي محبة هذه التي يختلط فيها الرجال والنساء على وجه يخالف ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا نمط من الاحتفال بالموالد، وهذا لا أعلم عالما بالشريعة يقول بجوازه، ولا يعلم عالما بالشرع يقول بإباحته، فإن هذا منكر وزور وبهتان، وهو قلب لهذه المناسبة بخلاف ما أراد ما يريده من أنشأها أو من يسوغها. الصورة الثانية التي تجري فيها الاحتفالات بالموالد هي اجتماع يظهر فيه قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من أخلاق وأشياء وشمائل وما إلى ذلك، وهذا هو في الحقيقة في مراتب الإحداث هذا أهون من ذاك بمراحل. صحيح. وعليه ينزل ما ذكره بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إنه البلدان التي يشيع فيها الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف الناس الإسلام إلا من خلال ذلك، لا يكون الإنكار فيها على الاحتفال كما هو في البلاد السالمة من ذلك. كما أنه أنت لما تأتي وتشوف الاحتفالات الموجودة بصورة مبتدعة، ولو قلت هذا أمر محدث وفيه شرك وفيه وما فيه من المحاديث لم يقبلوا منك. فلو أنك لم تنكر أصل الموضوع وإنما قلت ليس هذا احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا هكذا يكون الفرح بمولده، المسألة ترجع في ذلك إلى ما حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فينبغي أن تراعى البلدان ويعرف ما مدى انتشار مثل هذه المحدثة بينهم، وعلى ضوئها يكون الخطاب المناسب للناس في ذلك البلد. من حيث الأصل المولد النبوي لم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحتفل به أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم، ولا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من القرون المفضلة. ومن كان عنده خلاف هذا فالحجة قائمة، ليأتنا بدليل ونحن أول من يحتفل إذا كان هناك دليل يدل على هذه على أنه مشروع وسنة. أما أن يكون هذا محدثا ويوصف من ينكره بأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من البهتان والزور، وهذا من التضليل والتشويه الذي يراد فيه تسويق بعض المحدثات. على كل حال الإجمال كما ذكرت أنه لن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أهل القرون المفضلة، وأما بعد القرن الثالث فقد شاعت وانتشرت وبقيت إلى يومنا هذا في بلاد المسلمين على نحوين: نحو فيه غلو وكفر وشرك بالنبي وفيه أيضا أمور من الفسق والعصيان من اختلاط الرجال بالنساء وضرب المعازف وما أشبه ذلك، ومنه ما هو دون ذلك مما يكون فيه اجتماع لذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا وذاك ليسوا سواء، لا يمكن أن يسوى بينهما في حجم الإنكار كما أن البلدان تختلف. نعم، بارك الله فيك وأحسن لك على هذا الإيضاح. في سؤال الأخ صالح الثاني يقول: اقتناء بعض البيوت يوجد فيها حيوانات محنطة على شكل غزلان أو طيور أو كذا وتوضع في مداخل البيت أو للزينة، وهي حقيقية لكنها محنطة، ميتة محنطة، ويسأل عن حكم الصلاة واقتناء مثل هذه الأشياء. إذا كان السؤال يتعلق بجانب هذه صورة فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فهذا غير داخل، لأن هذه ليست صورة ولا مضاحات لخلق الله، هذا خلق الله. لكنه خلق الله محنط، تدخل فيه الإنسان لحفظه بصورة معينة، فهذا ليس فيه تصوير، إشكالية التصوير لا تأتي هنا، لكن إشكالية في المحنطات من جهتين. الجهة الأولى الأثمان المبذولة في تحنيطها، والإشكالية الثانية طهارتها. نبدأ بالإشكالية الثانية وهي الطهارة. المحنطات تنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بما تحله الذكاة، يعني ما يجوز أكله وهو طاهر بالتذكية، كان يذبح أو يصاد مما لا يمكن ذبحه من الحيوانات الوحشية كالغزلان وما أشبه ذلك. هذا إذا هذان النوعان ما أحلته الذكاة أو الصيد فلا بأس باقتنائه إذا لم يكن فيه إسراف. جميل. مثل الغزال، مثل أنواع من الطيور البجع مثلا النورس والنعام وما أشبه ذلك. وأما القسم الثاني ما كان فيه تحنيط الميتة، وهو ما لا يذكى، ما لم يذكى من الحيوانات التي يحل أكلها، والحيوانات التي لا يحل أكلها كالسباع الذئب والنمر وما أشبه ذلك، تحنيط هذا هو اقتناء للنجاسة لأنها نجسة، ونجاستها يمكن أن يقال ليست في جلدها، لأن الجلد إذا دبغ وقد يكون دبغ، لكن في في في بقية أجزائها التي لم تنزع منها. أما الجلد فالجلد لا نجاسة فيه، بمعنى أنه لو لمس نمرا محنطا ما يكون قد باشر نجاسة، لأن الجلد قد دبغ أو عولج معالجة معينة أزالت منه ما يمكن أن يكون من أسباب النجاسة. فيبقى في هذا جانب أنه ميتة إذا كان محنط ببقية أجزائه غير الجلد، والثاني أنه يأخذ بتكاليف عالية. فإذا كان في مصلحة، كان يكون وسيلة إيضاح تعليمية أو يكون وسيلة حفظ لحيوانات نادرة في متاحف ونحوها لمصلحة التعريف والتقريب للناس، هذا لا بأس به. أما إذا كان مجرد زينة وتحفة في البيت فهذا فيه الإشكاليتان، الطهارة والإشكالية الثانية إذا كان بإسراف في الثمن، بأن يغالى في الثمن. أما إذا كان ثمنه عادي مناسب والثاني أنه من الحيوانات التي تحلها الذكاة فلا حرج في اقتنائه. أحسن الله إليك وبارك فيك. الأخ الكريم يسأل عن السنة في من يعني تراهم دائما من الزملاء ومن يعيشون معك في البيت، هل المصافحة في السلام؟ يسأل عن السنة في السلام، هي المصافحة أم ماذا؟ ما يكتب الإنسان؟ المصافحة سنة مع كل من تلقاه، سواء تكرر لقاؤه أو تباعد لقاؤه، فهو سنة ثابتة في اللقاء، حتى إنه ذكر أن من فضائله في بعض الأحاديث أنه إذا التقى المسلمان وتصافحا تحاتت ذنوبهما ما دام يد أحدهما في يد أخيه. فالمصافحة ليس لها تقييد بظرف ولا بوقت، إنما هي عند اللقاء، فكل التقاء ولو كان متكررا يسن فيه المصافحة. وإذا اكتفى بالسلام فلا حرج، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أحدهم المجلس، أو قال إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم ثم ليجلس حيث ينتهي به الصف أو حيث ينتهي به المكان، وبالتالي إذا جلس حيث ينتهى به المكان فإنه لن يدير يده مصافحة للموجودين. بارك الله فيك. أسأل الأخ الكريم صالح في سؤاله الأخير، حكم صلاة المرأة بالنقاب أمام الرجال، وذكر في ذلك مثالا المسجد الحرام. لا، هذا الواجب أن تستر المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب، سواء كان ذلك في صلاة أو في غيره، لكن إذا لم يكن هناك رجال أو أجانب فإنها لا حاجة أن تستر وجهها، وقد كره ذلك جماعة من أهل العلم أن تستر وجهها في غير حضرة الأجانب، كما لو كانت المرأة تصلي مثلا في مصلى مستقل لا يشركها فيه رجال ولا تخشى أن يطلع عليها فيه رجال، فإنها تكشف عن وجهها في صلاتي. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ سعود من ليبيا يسأل عن الاحتفالات بالمولد، وهذا أتينا عليه في معرض الإجابة. الحكم يسأل عن بعض الجماعات الموجودة من الجماعات السياسية اللي هناك، وضرب أنهم قادمون على انتخابات معينة، فيسأل عن أخرجه جماعة معينة من أهل السنة وجماعة كما ذكر، وهذا لا نوافق الأخ الكريم. ذكر حكم ذكر الإخوان المسلمين بالذات بالتحديد، وهي جماعة تنشط هناك ولها يعني أجندة سياسية وأجندة برنامج انتخابي كبير جدا في ليبيا وكذلك في مصر. هو على كل حال في مسألة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة ليسوا في طائفة ولا في حزب ولا في فرقة ولا في بلد ولا في جماعة، إنما هي كل من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حيث كانوا وفي أي حزب انضوا. ولذلك هذه الأحزاب لا تمثل أحزاب عقدية حتى يقال هؤلاء خارجون عن أهل السنة والجماعة، بل هذا حزب في جانب من جوانب الاهتمامات المعيشية في الجانب السياسي أو في الجانب الاقتصادي أو في الجانب الاجتماعي أو في الجانب الإغاثي. هذا نوع من التحزب على عمل معين وليس تحزبا على على على عقيدة معينة حتى يصنف هؤلاء وغيرهم من الفرق الإسلامية والجماعات الإسلامية التي تشتغل بالدعوة والإصلاح تصنف على أنها فرق مغايرة لأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا يمكن أن يحتكرهم شخص، بل هم بميزان من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي تحت أي راية كان وتحت أي مسمى كان. إذا تحزبت الطائفة على عقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، على عقيدة مخالفة لعقيدة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، عند ذلك هنا نقول هؤلاء خرجوا في هذه الجزئية عن أهل السنة والجماعة. كما لو حصل مثلا مخالفة من خالف في باب الأسماء والصفات فإنهم يوصفون بأهل السنة وفي الجملة في مقابل مثلا الشيعة والرافضة، الشيعة بجميع فرقها وأنواعها وطوائفها، يقابلهم أهل السنة بكل ما فيهم من فرق من هذه الحيثية فيما يتعلق بالصحابة وما أشبه ذلك. فأقول يعني لا ينبغي الإسراف في تقسيم الناس وإخراج من لا يوافقنا أو من لا يوافق المتكلم عن أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة ميزان قسط بينه من لا ينطق عن الهوى، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فيما يتعلق بالانتخابات، الانتخابات الجود من الموجود، اختر من ترى أنه يقدم خيرا للأمة وينفع البلد من أي طائفة من أي حزب كان ومن أي جماعة كانت. ولذلك ينبغي الحرص على أن أختار الأمثل وألا أنطلق والله إن هذا يوافقني في مسألة والله مثلا أني أنا أرى وجوب الوضوء لأكل لحم الإبل إذن أنا سأنتخبه. ما دخل إيش دخل قضية أكل الإبل والوضوء في من مسألة أكل الإبل بمسألة الانتخابات التي تتعلق بإصلاح المجتمع وقيادته وريادته وحفظ مكتسباته وإصلاح دنياه ودينه. لا شك أنه ينبغي البعد عن التحزب والبحث عن الأصلح حيث كان في هذا الحزب أو في ذاك، وليتق الله المؤمن والضابط في الاختيار. إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي في عمله، الأمين في أمانته ومسؤوليته. بارك الله فيك فضل الشيخ. استأذنك معي محمد بن سعدية. السلام عليكم. تفضل أخوي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الشيخ عن صيام يوم عاشوراء. بارك الله فيك. حكم إفراد صيام عاشوراء يوم واحد ويقول يوم قبله ويوم بعده، طيب لو صمت يوم عاشوراء واحدة أفرادت فيها شيء؟ طيب أبشر إن شاء الله تعالى. شكرا محمد. معي حسن أبو حسن. يا أبو حسن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. تفضل يا أخي حياك الله. كيف الحال؟ الله يحفظك ورعاك. سؤال. شلونكم طيبين؟ الله يطول عمرك. سؤال يا شيخ مطوع سبقا سألتك عنه. تفضل. فما أجبتوني عليه. اللي هو هل الفتوى أمر الدين أم أنها أمر في الدين؟ بس هذا هو. وش معنى السؤال؟ وش معنى السؤال؟ تسمع الشيخ يا سيد الكريم. وش معنى السؤال يا أخوي؟ وش اللي تبي بالتحديد؟ يعني هل الفتوى أمر الدين يعني أمر يعني الفتوى يعني أي نازلة لها فتوى جاهزة؟ أيوة. أو أم أن الفتوى أمر في الدين يعني زيادة على الدين أو كتأسيس الدين؟ منين قريت العبارة هذه؟ وش فائدة هذا التفريق؟ يعني أنا أبغى أشوف الفرق بينها. بس هو الحقيقة أنه سؤالك مو واضح، أمر في الدين أو أمر من الدين؟ أو أمر الدين، هل هي أمر الدين؟ إيش معنى أمر الدين؟ يعني هل أمر الله بها تقصد؟ أي هل أمر يعني كل نازلة لها فتوى جاهزة؟ أيوة. يعني مثلا البطاقات الائتمانية ما لها فتوى جاهزة بالكتاب والسنة، إنما العلماء ينظرون ويبحثون ويتوصلون للحكم في النازلة. أيوة. ما في شيء، ما في نص لا يجوز استعمال أو يجوز استعمال بطاقات الائتمانية. يعني بعض النوازل تجي فتاوى جديدة. تجي إيه تجديدة، ما هو بدين جديد، إنما لا. بالنظر إلى النصوص. بالنظر إلى النصوص إيه. نعم. هذا هو. نعم. وضحت يا أبو حسن الفكرة. أنت ما أوضحت السؤال. والله لا توضح أكثر الشيخ. أنت ما أوضحت السؤال. توضيح. أنت ما أوضحت السؤال يعني في الحلقة الماضية حتى في الحلقة هذه يعني. لا أنا أقول لك هل هي يعني أمر الدين، يعني هل هي كل نازلة لها فتوى جاهزة؟ أيوة. أم أن الفتوى تعتبر زيادة على الدين أو كذا؟ طيب نسمع إجابة يا سيدي الكريم. شكرا أبو حسن. فاطمة معي من السعودية، السلام عليكم. من ليبيا، تفضل يا فاطمة. فاطمة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي. يا شيخ نبي نسأل عليه حكم عمل المرأة مع الرجال وتلتزم بالحجاب الشرعي، وإذا كان يعني الاختلاط بالرجال يعني مش مقبول، يعني ما في فتوى في الموضوع هذا، فشن قولك في العائلات اللي ممكن تعيش في الدول الخارجية برا وتشتغل في أماكن مختلطة؟ طيب أبشر إن شاء الله تعالى. سؤال آخر. ودعينا شيخ، كل شيخ دعينا. أبشر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معي حسين من الأردن. أخي حسين السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي حسين. سيد الشيخ إذا سمحت. تفضل، يسمعك الشيخ خالد المصلح، تفضل. تفضل، الله يسعدك سيدنا الشيخ. سامي. بالنسبة لجمع العصر بعد الجمعة، هل هذا جائز ولا لا سيدنا الشيخ؟ طيب. السؤال الثاني، رفع الدعاء، رفع يدين في الدعاء لصلاة الجمعة سيد الشيخ، في صلاة الجمعة. رفع أثناء دعاء الخطيب. ثم نعم سيدي. ثم السؤال الثالث، الأخذ بالواسطة والمحسوبية في ظل ضياع الحق يا سيدي الشيخ، يعني أحد الأشخاص يأخذ دورك، فالآن هل تستطيع من ناحية شرعية تدخل الواسطة والمحسوبية لأخذ حقك؟ طيب يعطيك العافية أخي الكريم. شكرا سيدنا الشيخ. شكرا بارك الله فيك، وأشكرك وأشكر كل الأخوة والأخوات، وأستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات مرة بعد أخرى، وأحيي وأرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ خالد المصري، حياكم الله. الله يحييك، مرحبا بك. من أسئلة الأخ الكريم سعود من ليبيا، يقول حكم استعمال المرأة الميش في الشعر؟ يعني الحقيقة الميش هو نوع من الصبغ، لكنه حسب ما وصلني من المختصين أنه نوعان، نوع يكون طبقة على الشعر، ونوع لا يكون طبقة، إنما يغير في اللون دون أن يكون طبقة على الشعر. أنا هالمعلومة هذه لست متحققا منها، لكن هكذا بلغني، والإنسان يقضي بما سمع. فإذا كان يكون طبقة أرى أن يجتنب النوع الذي يكون طبقة، أما الذي لا يكون طبقة إنما هو سحب لون من الشعر به يحصل التغيير للون الشعر، فهذا لا حرج في استعماله، لأنه هو نوع من الأصباغ كالحنة وما أشبه ذلك التي تصبغ بها الشعور. هذا التقسيم قد لا يفيد الأخوات كثيرا بالنظر إلى أنه طيب نحن وش يدرينا إن هذا يكون طبقة أو هذه، في الحقيقة أنا مثلكم لا أدري، لكن تسأل المختصة سواء كانت مزينة الشعر أو غيره، هل هذا يكون طبقة أم أنه سحب لون؟ إذا كان سحب لون فهذا لا يمنع وصول الماء للشعر وبالتالي يجوز استعماله. بارك الله فيك أحسن إليك. الأخت الكريمة أم عبد المهيمن من الجزائر تسأل بأنها تريد العمرة ولديها طفلة في الرابعة من عمرها، تسأل عن قضية تنظيف هذه الطفلة وفي الحرم ووضع مثلا حفاظة هذه الطفلة في كيس وبعد والخروج بها بعد ذلك. ولا بد أن تحفظ المكان من النجاسة بأي طريقة، فإذا كان هذا بما ذكرت من طريقة استعمال الحافظات التي تحفظ النجاسة فهذا هو المتعين الواجب إذا لم يكن هناك طريق أخرى. أما إذا كان هناك طرق أخرى تتخلص من النجاسة بسرعة لا سيما في أيام الساعة وإمكانية الخروج والدخول فهذا أحسن. كان أشكل عليها أنه يعني ضد كرامة المكان ويخل بكرامة المسجد. طيب معنى هذا أنها لن تأتي بها إلى المسجد، وهذا يعني إذا كان هناك أمر خارج عن المعتاد. أما المألوف فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الأطفال المسجد ولم يمنعهم، بل صلى صلى الله عليه وسلم وابنته زينب أمامة بنت زينب كانت معه صلى الله عليه وسلم يحملها إذا قام وضعها إذا ركع وسجد، وذلك في بين يدي الصحابة. ويبعد أن يكون الأطفال قد خلوا من كل احتمالي أو خلوا أو خلوا من الاحتمالية، يعني احتمال أنها خالية من من من أثر، لكن احتمالية ضمان احتمالية عدم وقوع نجاسة هذا بعيد. ومع ذلك لم يتحرز النبي صلى الله عليه وسلم من إدخالها ومن حملها في أثناء الصلاة فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. الأخ عبد الله من السعودية في سؤال الأول يقول: الدعاء لمن يطلب رزقا أو مالا أو وظيفة هل ينافي أخذ الأسباب؟ لا، هو من الأسباب، من أوثق الأسباب الدعاء. الناس بعضهم يفصل الدعاء عن العمل ويقول أن العمل هو أن تسعى بجوارحك لإدراك ما تريد، وهذا لا شك أنه من الأسباب، لكن هناك سبب عظيم وهو أن يرفع الإنسان يديه لربه جل وعلا الذي بيده ملكوت كل شيء. فالدعاء أوثق الأسباب عند أهل الإيمان، ولذلك من وفق إلى الدعاء وفق إلى أقوى الأسباب التي يدرك بها المطالب. لكن لا يعني هذا إن والله تدعو أن يرزقك الله ولدا ثم تجلس لا تتزوج ولا تبحث عن امرأة ولا تسعى للاغتناء لامتلاك ما يمكن أن توفر به حياة كريمة لك ولزوجك وتقول سيأتيني ولد. لا يأتي ولد بمثل هذه الطريقة. صحيح. فلا بد من الجمع بين الأمرين، اعقلها وتوكل، اعمل امضي في الأسباب الحسية واستعن في ذلك بالدعاء لإنجاز ما تريد، وكل قلبك واملأه ثقة بالله عز وجل وعطائه، عند ذلك تحقق المأمول والمطلوب، ولا تكتفي بأحدهما، لا تكتفي بالدعاء وتجلس عن العمل، ولا تكتفي بالعمل وتترك الدعاء وحسن الظن بالله والثقة به جل في علاه. أحسنت وبارك الله فيك. الحالات التي تجوز فيها الغيبة. الغيبة الأصل فيها التحريم، وينبغي أن ندرك أنه الأصل هو التحريم. معنى الأصل هو التحريم يعني عندما اشتبه علي الأمر هل يجوز أن أتكلم في فلان أو لا. الأصل المنع، الأصل لا يجوز. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين من حديث أبي بكر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. والله تعالى يقول: أيود أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهذا تشبيه وتمثيل للغيبة، وذكرت الغيبة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذكرك أخاك بما يكره. هذا الضابط، هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يكون مستقرا. وإذا يعني عرفنا هذا الأصل وتوثقنا به، عند ذلك سنجد أن الاستثناءات محدودة ومحصورة. نحن قلبنا القضية في كثير من أحيان حديثنا عن الناس، نجعل الأصل الاستثناء هو الأصل، فالأصل أنه ما في مانع أنك تتكلم عن من شئت من الناس ثم ابحث عن مبرر، إما أنه مثلا فاسق أو أنه مثلا تشكي أو أنه مثلا تعريف. صح. أو تحذير أو جد لي مخرج بعد أن أتكلم. هذا غلط. الأصل هو المانع. الأصل كل المسلم على المسلم حرام. الأصل أن تحفظ لسانك وأن تتقيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا قررنا هذا الأصل في سلوكنا وعملنا، عند ذلك نبحث عن الاستثناء. الاستثناء ذكره العلماء وجمعوه في 6 مواضع يجوز فيها الغيبة، ومنها النظم المشهور الذي قال: القدح ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. هذه 6 أحوال اللي هي: التظلم، الثاني التعريف، الثالث تعريف، يعني مثلا تقول فلان تعرفه، قال لا ما الأعمى، الأعمى الأعمى وصف قد يكرهه صاحبه، أو الأعرج، أو تذكر وصفا معينا قد يكرهه الإنسان، فهذا للتعريف. مثل ما نعرف مثلا الأعمش من رواة الحديث، أو الأسود من رواة الحديث وما أشبه ذلك. مثلا ذو اليدين الذي جاء ذكره في حديث قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فهذا وصف مكروه لكنه عرف به فأصبح تعريف. معرف، محذر، كأن تحذر من فلان، تقول فلان صاحب سوء، فلان احذره وابتعد عنه، يدعو إلى فاحشة، يدعو إلى فساد. هذا قدر هذا التحذير، قدر ما يكون يتحقق طبعا، لأنه هذا الاستثناء ينبغي أن يعني أن ينظر فيه إلى قدر الحاجة، ولا يتجاوز الإنسان عند وجود الشك هل يجوز أو لا يجوز، فالأصل عدم الجواز. أيضا الاستفتاء، في مقام الاستفتاء إذا استفتى رجل أو امرأة فاحتاج إلى أن يبين حال من يستفتي، مثل ما جاءت الهند تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول إن أبا سفيان رجل شحيح، وهذا وصف يكرهه الإنسان، قالته في غيبته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر لأنه على وجه الاستفتاء. أيضا في مقام الإعانة على إزالة منكر، أيضا في ما إذا كان صاحب الغيبة المغتاب مجاهر بالفسق، وذلك للتحذير، لأنه جاهر فلان مثلا يمشي ويقول في السوق: أنا أرابي، أنا أكل الربا. هنا لو ذكر بهذا، لكن وأقول في هذه الحالات الاستثنائية مثل ما أشرت قبل قليل ونبهت إلى أنه ينبغي أن يكون فيما يتعلق بالحاجة. بعض الناس إذا أراد أن يتكلم عن شخص مثلا للتحذير، تجده يتكلم عن أصله وعن أهله وعن عمله وعن أشياء كثيرة ما لها علاقة. صحيح. أنت الآن تحذر من فكره مثلا، تحذر مثلا من سلوك معين، عدم أمانة، فما الذي أدخل إن والله هذا ترى لا ترى هذا مو من أصله، مو من هذه البلاد، أصله من كذا، وتأتي بسواليف لا خطام لها ولا زمام بناء على منفذ، فأنت دخلت من منفذ صغير فأصبح نافذا كبيرا وشارعا عظيما بدعوى إن هذا للتحذير. التحذير يجب، الغيبة ضرورة، يجب أن تقدر بقدرها، وليتق الإنسان لسانه، فإن اللسان يخرج عن سنن الميزان في كثير من الأحيان. صحيح. بارك الله فيك وأحسن إليك. يسأل الأخ الكريم في سؤال آخر عن الكتب الحديثة في التفسير كذلك. كتب التفسير كثيرة، ويختني منها ما سلم في عقيدته وحرص على تجلية المعنى وانتفع من الكلام العلماء المتقدمين. أنفع تفسير قريب يعني تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، هذا من التفاسير الجيدة. التفسير الميسر الذي طبعه مجمع الملك فهد مجمع المدينة للمصحف الشريف، هذا من التفاسير اليسيرة السهلة، فاقتنع هذا أو هذا، تفسير الشيخ السعدي والتفسير الميسر يفيد كثيرا إن شاء الله تعالى. السلام عليك. الأخ عبد العزيز سؤاله عن التأمين الطبي، يقول: ما حكم أن يؤمن الإنسان وهو مقبل على حدث معين، ولادة أو إجراء عملية وكذا، ثم بعد يؤمن ثم بعد فترة من الزمن يدخل هذه العملية؟ التأمين الطبي هو من جملة ما يتعلق بالتأمين والخلاف الذي فيه هل يجوز أو لا يجوز، والجمهور من أهل العلم على جواز التأمين التعاوني. فإذا كان هذا التأمين من طريق تأمين تعاوني فلا حرج فيه، وكونه يعني يقدم عليه عند وجود الحاجة الشركات فاطنة، والغالب فيما أعرف من الشركات أنه لا تقدم التأمين في قضايا الحمل إلا أن يكون قد مضى على دخولك في التأمين 9 أشهر، وبالتالي هم عندهم يعني سيصونون حقوقهم. لكن من حيث المبدأ الدخول في التأمين التعاوني جائز. التأمين التجاري إذا لم يجد الإنسان تأمينا تعاونيا واحتاج إلى تأمين، فعند ذلك لا بأس أن يدخل في التأمين التجاري. يخفي هذه المعلومة لا. أو كلاهما يعني يحتاط نفسه؟ لا لا، كلاهما هو على كل حال هم سيسألون، لن يتركوا هكذا. فإذا لم يسألوا، إذا قالوا أنت يعني عندك حالة حمل، هم بالتأكيد سيسألوا، لكن إذا لم يسألوا فمعنى أنهم قابلين بكل ما يكون من حالة، ما في حرج. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ محمد يسأل عن حكم إفراد يوم عاشوراء بالصيام. لا حرج في الإفراد، والأولى والسنة أن يصوم معه يوم آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم صامه لسنوات متوالية منفردا فيما يظهر، ثم لما قيل له إنه يوم تعظمه اليهود قال صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. فإذا حصل هذا فهو السنة، ولكن لو أفرده بصيام يوم عاشوراء مستقلا فإنه لا بأس بذلك. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره، لكن الكراهة لا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بنيته ولم يأمر، ما قال من كان صائما فليصم يوما قبله. وما جاء في حديث أبي هريرة فليصم يوما قبله أو يوما بعده لا يصح إسناده، وهو محمول على الاستحباب لا على الإيجاب، لأن أصلا العمل مستحب ولا دليل على الوجوب. أحسن الله إليكم الأخ أبو حسن، وقد أجبته نوعا ما. هل الفتوى أمر الدين أو هي أمر في الدين؟ أنا اللي فهمت من سؤالي أنه هل كل النوازل لها إجابات مباشرة في الكتاب والسنة؟ وضربت له مثلا في أثناء النقاش بالبطاقات الائتمانية، مثلا حكم الدخان، مثلا حكم الصلاة في الطائرة، هذه أشياء لم يأتي لها نص مباشر في الكتاب وفي السنة، لكنها تستفاد أحكام كل النوازل من نصوص الكتاب والسنة. ما في نازلة إلا يحتاج الناس فيها إلى بيان حكم الله إلا وحكمها في الكتاب والسنة، لكن ينبغي بذل الجهد واستفراغ الوسع في الوصول إلى حكمها، وهذا عمل العلماء. نعم، أحسن الله إليكم. الأخت فاطمة من ليبيا تسأل عن حكم عمل المرأة مع الرجال إذا كانت ملتزمة بالحجاب، وتسأل إذا كان الأمر بالتحريم كيف يسحب هذا الأمر على من يعيش مثل خارج بلاد المسلمين وتعمل وتختلط. يعني هو يختلف الحكم باختلاف البلدان، البلدان التي الاختلاط فيها قائم، والاختلاط في الشارع وفي كل مرفق وفي كل مكان، ليست كالبلاد التي لا اختلاط فيها. فينبغي التمييز بين البلدان في الحكم، وليس أن ينظم الجميع في حكم واحد. وإذا احتاجت المرأة إلى أن تشتغل في مكان مختلط، عند ذلك يجب أن تتحرص. الأصل هو عدم الاختلاط، الأصل عدم الامتزاج الموجود الذي يحصل به من المفاسد ما الله به عليم. لكن لو أنها كانت في بلد لا سبيل للاقتيات والاعتياش والمشاركة في بناء المجتمع إلا بهذا الطريق، عند ذلك حنانيك بعض الشر أهون من بعض، يجب السعي إلى تخفيف المفاسد، لأن الشريعة جاءت في المفاسد بأمرين: إزالتها بالكلية، هذا إن أمكن، فإن لم يمكن إزالة المفاسد بالكلية عند ذلك العمل على تخفيفها، لا سيما عندما وجود الحاجة. في بعض الأحيان المرأة قد تحتاج ليس العمل عملا يعني ترفيا أو زيادة في إشغال النفس، إنما لسد حاجة أساسية لها أو لأولادها أو لأهل بيتها، عند ذلك تتوقع ما استطاعت كل المفاسد الممكنة من الاختلاط. ومثاله العمل في المستشفيات في بلادنا، يعني يجب أن يكون بهذا الميزان وفي هذا الإطار، والسعي إلى الفصل هو الأفضل وهو المأمول. لكن نحن لا نرسم مدنا في السماء أو في الخيال، إنما نجيب على الواقع الموجود ونسعى طاقتنا وجهدنا إلى الارتقاء به إلى أحسن ما يكون. نعم، أحسن الله إليكم. الأخ حسين من الأردن يقول: حكم جمع صلاة العصر مع الجمعة؟ جمهور العلماء على أنه لا يجمع مع الجمعة العصر، هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد، والسبب في هذا أنه لم يرد الجمع، والأصل في الصلاة والعبادات التوقيف، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر مع الظهر، كما أنه لم يرد أنه جمع الظهر مع الفجر، فالأصل فيها التوقيف. ذهب الإمام الشافعي إلى جواز جمع العصر إلى الجمعة، لأن الجمعة تقوم مقام الظهر، فهو من باب القياس، وهو خلاف مع الجمهور. هذان قولان لأهل العلم، والذي يترجح عندي وما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يجمع. لكن لو أن أحدا جاء وقال والله أنا جمعت، أنا أسافر وصليت الجمعة وجمعت العصر، ما مضى لا حرج فيه، لأنه مبني على قول، وأرجو أن لا حرج فيه، لكن في المستقبل لا تجمع مع الجمعة عصرا. جميل. هذا فيما إذا كان الإنسان أدى صلاة الجمعة. فضلت بعض المسافرين لا يؤدي. أحسنت، هذا التنبيه مهم، لأنه يتبادر إلى بعض الناس أن هذا الحكم يتعلق بيوم الجمعة لا بصلاة الجمعة، بمعنى أنه إذا جاء مسافر هو ما هو في مدينة، إما في بر ولا في مكان ما في جمعة، ويريد أن يصلي الظهر والعصر ما يجمع. ليش؟ لأنه يوم لأنه لا تجمع الظهر والعصر مع الجمعة. هذا ما صلى الجمعة، الكلام في من صلى الجمعة مع الإمام ولو أدرك ركعة من الصلاة، عند ذلك لا يجمع إليه عصرا. أما إذا صلى، أما إذا لم يصلي الجمعة مع الإمام، فعند ذلك له أن يجمع، لأنها صلاة ظهر بالنسبة له، والظهر يجوز جمعها مع العصر ويسن عند الحاجة. نعم، في حال السفر. بارك الله فيك. يسأل عن الدعاء، رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة مع الخطيب. رفع اليدين بالنسبة للمأمومين هم تبع لإمامهم، فإذا رفعوا، هذا هو الصحيح في دعاء رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة، أنهم لا، أن المأمومين لا يرفعون إلا إذا رفع الإمام، والإمام لا يسن له الرفع إلا في الاستسقاء. هذا الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أنس، قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء. ومعنى هذا أنه لما كان يدعو في غير الاستسقاء ما كان يرفع يديه، وبالتالي هم لا يرفعون أيديهم المأمومين. فالآن ما يفعله الكثير من المصلين أنه إذا شرع الإمام في الدعاء رفع أيديهم، هذا ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا هديه صلى الله عليه وسلم، وقد أنكر ذلك جماعة من الصحابة لما رأوا أحد الأمراء يرفع يديه في الدعاء، قال قبح الله تلك اليدين، أي أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها. فالرفع فقط في الاستسقاء، ما عدا هذا لا ترفع الأيدي، لكن الناس يعني يفعلهم بناء على المعتاد وما ألفوا، فهنا ينبهون برفق والحمد لله. بارك الله فيكم. يسأل عن الواسطة حينما يضيع الحق الإنسان ويحصل على حقه بواسطة. والله يا أخي، قضية الواسطة يعني فيها إشكالية، لأنه فتح الباب مشكل وإغلاقه مشكل، لكن لأنه بعض الأحيان يتصور الإنسان أن له حقا فتيستعمل الطرق للوصول إليه، في حين أنه لا حق له في الشيء. فإذا كان الحق ثابتا، حقيقة لك حق في هذا الشيء، عند ذلك إذا لم تستطع أن تستنقذه إلا من طريق الشفاعات والواسطات فلا حرج ولا بأس. أما إذا كان ذلك انتزاع لحق غيرك فلا يحل لك، ولا يحل التوسط في مثل هذا، يعني لا يحل لا للمتوسط الذي يشفع ولا لك أن تطلب منه. جميل. أما إذا كان لأخذ حق فلا حرج إن شاء الله. أحيانا يكون الحال مجهول للمتوسط، يعني حينما يتوسط الإنسان لدخول مثل طالب في جامعة أو في مستشفى، قطعا هو سيأخذ مكان آخر. نعم، هو الحقيقة يعني قد يكون بالصورة اللي ذكرته يأخذ مكان آخر، لكن في أحيان من يعني يغلق التسجيل خلاص، يقول لن نقبل أحد. ثم يأتي شخص ويجد له منفذا من طريق، يعني أنا أقول هذا بالتأكيد أنه ليس طيبا. المفترض أنه يقف عند حد، ولا ولا ولا ولا, ولا تترك المسألة لمن له واسطة. لكن يعني إذا كان لا يمكن أن يدرك مطلوبه وحقه في التعليم إلا من هذا الطريق، عند ذلك محل تأمل ونظر. نعم. صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد الله المصري، عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك خير الجزاء. بارك الله فيك. شكر الله لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.